بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ الدرس الثالث في شرح الروض المربع. قال المؤلف رحمه الله: وإن بلغ الماء قلتين، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على مسألة مهمة في باب المياه، وهي الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. والأصحاب استندوا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع عدة أحاديث في هذا الباب جمع بينها بما حاصله أن الماء الكثير يختلف حكمه عن الماء القليل في عدة مسائل متعلقة بكونه مستعملا وبوقوع النجاسة فيه وغير ذلك. فحاصل ما ذهب إليه أصحابنا المتأخرون أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو كانت يسيرة جدا فإنها تنجسه بمجرد أن تلاقيه، بمجرد الملاقاة ينجس. وأما الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا وقعت في نجاسة ولم تغيره فإنه طهور، وإذا كان قد تغير فإنه نجس. والتغير يكون بتغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كثير من صفة من هذه الصفات. طيب، قال: إن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر. إذن القلة هنا ليست القلة التي يتعرفها الناس في مصر مثلا ما يشرب منه، ولا حتى ما يعرف في مصر بالزير، وإنما المراد بالقلة شيء كان يوضع فيه الماء قديما، الجرة الكبيرة التي تقل، سميت قلة لأنها مرتفعة ولأنها تقل بالأيدي وترفع، لكنها كانت كبيرة، وهي من خلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. وقيل إنها هجر اللي هي الأحساء أو البحرين، وهي قرية كانت قرب المدينة، يقول المؤلف: وهو الكثير. إذن الماء الكثير عندنا هو ما بلغ قلتين، طبعا فأكثر من باب أولى، وما دون القلتين هو ماء قليل. إذن عرف الفقهاء في الماء الكثير يختلف عن عرف العامة، يقال هذا ماء كثير مثلا عند العامة، ولا يكون هو الكثير عند الفقهاء. والاصطلاحات لابد أن تعرف بحسب المتكلم بها، فهذا منه أن الماء الكثير عند الفقهاء له ضابط، وهو ما بلغ قلتين. وهو الكثير اصطلاحا، لهذا قال الشارح رحمه الله: الكثير، قال اصطلاحا أي ليس لغة، فإن اللغة قد تطلق على ما دون ذلك ماء كثيرا، ولكن الفقهاء لا يسمونه بالماء الكثير أو لا يصفونه بالكثرة. قال: وهما أي القلتان 500 رطل، بكسر الراء وفتحها، يعني رطل ورطل، عراقي تقريبا. إذن هو ضبطه بالرطل العراقي وقال تقريبا، وقوله تقريبا لأن الفقهاء رحمهم الله عندما يذكرون قدرا معينا فإما أن يريدون به التحديد وإما أن يريدون به التقريب، ولابد أن يتنبه طالب العلم لذلك. فالتحديد يكون شيئا محددا لا يزاد عنه ولا ينقص منه، يعني أحكامه تختلف بالزيادة ونقصان ولو شيئا يسيرا. يعني إذا قيل هذا مثلا، إذا قيل إن الصبي يبلغ إذا تم له 15 سنة، أي تحديدا، فقبل 15 سنة بنصف يوم ليس بالغا. شوف، 15 سنة إلا يوما أو إلا نصف يوم ليس بالغا، ما لم يبلغ، يعني إلا أن يكون بلوغه بغير السن. لكن هنا مثلا الضابط تقريبي، وقولهم تقريبا أي لا يضر النقص اليسير، أي لا يضر، ولهذا قال فلا يضر، هذا تفسير لقوله تقريبا أو توضيح للمراد به أو تفريع عليه، أنه لا يضر النقص اليسير كرطل ورطلين. إذن لو كان 498 مثلا، وهو قال 500 رطل عراقي، كونه 498 أو 97 لا إشكال فيه، يبقى ماء كثير لأن هذا نقص يسير. ثم ضبطه الشارح بمقادير أخرى غير الرطل العراقي، فقال وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. وهذا كان مهما أن يضبط في السابق، لأنهم يتعاملون بهذه المقادير وهذه المكاييل، وهو يساوي تقريبا 93 صاعا وثلاثة أرباع، ويساوي باللتر 191 وربع، وقيل يساوي 204. ف 191 أو 192 بهذا المقدار تقريبا يكون هو ما عليه المقياس بالكيلو، وقيل إنه يساوي 204 أو 203 وربع. وبالتالي هذا في الماء، أما في غير من السوائل فيزيد وينقص بحسب كثافة السائل وبحسب خفته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذا بلغ الماء قلتين فماذا حصل؟ يقول: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائع. الآن النجاسة قد تكون من البول أو من الغائط، والبول والغائط يكون من الإنسان ومن غير الإنسان، وكذلك الدم، وكذلك الخمر، ونجاسات كثيرة، ميتة مثلا إلى آخره. فأي نجاسة خالطت هذا الماء الكثير، قليلة كانت أو كثيرة، واستثنى فقط بول الآدمي وعذرته المائعة، أو الشرح زاد أو الجامدة إذا ذابت فيه، فعندنا ثلاثة أشياء: بول الآدمي، عذرة الآدمي اللي هو الغائط المائعة، وعذرة الآدمي الجامدة إذا ذابت في الماء، هذا يستثنى له حكم خاص. وأما بول الكلب مثلا، أو بول الحمار، أو ميتة وقعت فيه، أو أي نجاسة أخرى غير هذا المذكور اللي هو بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، فحكمها سواء. لكن ماذا يقول المؤلف؟ خالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فبين المؤلف رحمه الله أن العذرة قسمان: عذرة مائعة فتنجس الماء بمجرد الملاقاة إن لم يكن مما يشق نزحه كما سيأتي، والثاني عذرة جامدة فإن ذابت في الماء فهي كالمائعة، وإن لم تذب فهي كسائر النجاسات. قال: وفي رواية لم يحمل الخبث، ورواه أحمد وغيره، قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. فهو كأنه يقول: ما الجواب عن الحديث الآخر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ وهذا فيه أن الماء لا يتنجس، لا ينجسه شيء، لا كثير ولا قليل من النجاسات، ولا بول آدمي ولا غير بول آدمي، يعني شيء نكرة في سياق النفي فتعم. وكذلك حديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا وهذا يدل على أن مناط التنجيس هو التغير. قال: يحملان على المقيد السابق، يعني أن هذا الحديث مطلق، فيحمل على التقييد السابق وهو: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه إذا بلغ قلتين، بضميمة هذا الحديث إلى بقية أحاديث الباب، فيكون التقييد بالقلتين، فهذا الحكم فيما بلغ قلتين، وأما فيما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. قال: وإنما خصت القلتان بقلال هجر، والحديث فيه إطلاق إذا بلغ الماء قلتين، لم يقل بقلال هجر، وأنتم قلتم بقلال هجر، فمن أين أتيتم بالتقييد؟ قال: لوروده في بعض ألفاظ الحديث، في بعض ألفاظه إذا كان الماء قلتين بخلال هجر، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت خلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، فالقلة الواحدة قربتان وشيء، والقربة 100 رطل بالعراق. إذن القلتان القلة الواحدة تكون 200 رطل وشيء، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فالقلتان حينئذ ستكونان 500 رطل بالعراقي، ولهذا قالوا تقريبا ولم يقولوا تحديدا. طيب، إذن إذا خالط هذا الماء الكثير نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره فهو طهور، ومفهوم ذلك أنها إذا غيرته فهو نجس، وهذا لا إشكال فيه، لأن الماء إذا تغير فهو نجس. لكن إذا صار عندنا الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة على كلام المؤلف الآن، الماء الكثير وهو المذهب طبعا اللي هو أنه ينجس بمجرد الملاقاة اللي هو الماء القليل، والماء الذي بلغ قلتين اللي هو الكثير ينجس إذا تغير، وهذا أيضا في كل الأحوال التغير يجعله نجسا. وأما إذا لم يتغير ففصل المؤلف بين أن تقع فيه نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولم تغيره فهذا طهور، وسائر النجاسات يختلف حكمها عن بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. فإذا كانت النجاسة التي وقعت غير هذه الثلاثة فلم تغيره فهو طهور، وإذا كانت بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه نجس ما لم يشق نزحه. والكلام هنا حتى في حالة عدم التغير، ولهذا قال: أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير، فإنه إذا تغير ينجس. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وعرفنا أن الشرح هو الشرح الكبير للمقنع لابن أبي عمر. قال: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. إذن إذا كانت النجاسة بول آدمي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو عذرته المائعة أو كانت عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، فإما أنه يمكن نزحه بلا مشقة عظيمة فهذا نجس، وإما أنه يشق نزحه فهذا طهور ما لم يتغير. فعلى كلام المؤلف اللي هو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين كما يقول الشارح، ينقسم الماء، هذا تلخيص لكلام المؤلف الآن، ينقسم الماء على كلام المؤلف الذي هو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين، ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام. أولا: ما يشق نزحه، وهذا طبعا أخص من ما بلغ قلتين، لأن ما بلغ قلتين قد يشق نزحه وقد لا يشق نزحه. طيب، ما يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بالتغير. ثانيا: كثير، وهو ما بلغ القلتين لكن لا يشق نزحه. نقول: فإن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فإنه ينجس وإن لم يتغير، وإن كانت غير ذلك لم ينجس إلا بالتغير. الثالث: يسير، لو دون القلتين، ماء قليل أو ماء يسير، فهذا ينجس بمجرد الملاقاة. هذا مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين كالقاضي أبي يعلى والشريف وأبي الخطاب، واختارها جماعة كثيرة من أصحابنا. وأما مذهب أكثر المتأخرين أو الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين فهو أن الماء قسمان فقط، كثير ويسير، ولا فرق بين ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه، ولا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولا بين سائر النجاسات. فعند هؤلاء جميعا الماء قسمان: كثير وهو ما بلغ قلتين وهذا لا ينجس إلا بالتغير، مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه. ويسير وهو ما دون القلتين، وهذا ينجس بمجرد الملاقة، بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغيره. والمتقدمون اصطلاح يطلق على أصحابنا من الإمام أحمد رحمه الله إلى القاضي أبي يعلى، وقيل إلى الحسن بن حامد. والمتوسطون من القاضي أبي يعلى إلى الموفق، أو من الحسن بن حامد إلى الموفق، وقيل إلى المرداوي. والمتأخرون من الموفق إلى آخره، أو من المرداوي إلى آخره، بحسب الاختلاف الذي ذكرنا. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. وعنه، كلمة عنه إذا رأيتها فالمراد عن الإمام أحمد، رواية يعني، أن عن الإمام أحمد رواية أخرى، أن عن الإمام أحمد رواية أخرى في المذهب أن البول والعذرة كسائر النجاسات، يعني لا فرق بين بول الأدمي وعذرة المائعة ولا بين بقية النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. وهذا مذهب المتأخرين كما ذكرت لكم، أنهم يقولون الماء قسمان: كثير وهو ما بلغ قلتين، وهذا لا ينجس إلا بالتغير في كل النجاسات، لا فرق بين بول الأدمي وغيره. ويسير وهو ما دون القلتين، وهذا ينجس بمجرد الملاقاة، لا فرق بين أن يتغير أو لا يتغير. قال في التنقيح، وهو متن مهم جدا في المذهب للمنقح علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح والتحبير، وهذا المتن لم يؤلف مثله في المذهب عند المتأخرين، وعليه التعويل، ولهذا كان يؤخذ منه الصحيح من المذهب، واعتمد عليه صاحب المنتهى فجمعه مع المقنع كما ذكرت لكم من قبل في منتهى الإرادات، وزاد عليه زيادات، وكذلك اعتمد عليه صاحب الإقناع. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، فلا فرق حينئذ بين النجاسات، ويكون الضابط في التنجيس بالنسبة للكثير هو التغير، وبالنسبة للقليل هو مجرد الملاقة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي داخلة في الماء الطهور، إلا أنه كما ذكرت في الدرس الماضي طهور، لكنه يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل والخنثى. قال: ولا يرفع حدث رجل، قال الشارح: وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. إذن هذه المسألة فيها قيود لابد أن تضبط. يقول: ولا يرفع حدث رجل. إذن الكلام هنا في الأحداث وليس في النجاسات. ولا يرفع حدث رجل، قلنا أن الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لما قال حدث رجل خرج به النجاسات. عبارة المقنع هنا: ولا يجوز للرجل الطهارة به، فيشمل طهارة الحدث الأصغر والأكبر والوضوء والغسل المستحبين وكذلك غسل الميت. فهذا العموم يتناول حتى ما كان في معنى ارتفاع الحدث. لكن قال أيضا البهوتي رحمه الله في حاشية الإقناع: لعل المراد ما يعم غسل الميت، بل ربما والوضوء والغسل المستحبين والغسل الثانية والثالثة فيهما، وغسل يدي القائم من نوم الليل لاعتبار النية والتسمية له. فالمراد ما عدا الخبث، أي فالمراد الطهارات ما عدا طهارة إزالة النجاسات. ونص على هذا أيضا عثمان رحمه الله في هداية الراغب: إذن قوله ولا يرفع حدث رجل يعني وكذلك ما بمعنى ارتفاع الحدث. فعندنا الآن الطهارة كما سبق ثلاثة أشياء: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فيستثنى فقط هنا إزالة الخبث، فلا يرفع حدث رجل ولا يستعمله أيضا في معنى ارتفاع الحدث، ولكن له أن يزيل به النجاسة. طيب، ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير، يسير يعني دون الخلتين، فلو كان كثيرا لا يضر، ليس داخلا معنا في هذه المسألة. خلت به امرأة، خلت به امرأة، قال المؤلف رحمه الله كخلوة نكاح، يعني فإن لم تتحقق الخلوة لا يضر، وتزول الخلوة هنا إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز لو بلغ 7 سنين، ولو كان المشاهد لها كافرا. إذن لابد أن تخلو به عن مشاهدة مميز فأكثر، مميز أو رجل أو امرأة. خلت به امرأة قال مكلفة، فخرج ما خلت به الصغيرة، لأن يعني الكلام في المرأة، والمرأة إذا أطلقت مراد بها البالغة ولو كانت كافرة، لطهارة كاملة عن حدث. فلو كانت الطهارة ناقصة، يعني في بعض الوضوء خلت به أو لم تكمل طهارتها، أو كانت الطهارة كاملة ولكنها ليست عن حدث بل في إزالة نجاسة مثلا، فإن ذلك لا يؤثر، فإن ذلك لا يؤثر. ولهذا نقول ما خلت به المرأة المكلفة له حالتان أو هو قسمان: أولا ما كانت خلوتها به لغير طهارة شرعية أصلا، امرأة خلت بالماء يعني استعملته ولم يشاهدها مميز فأكثر حال استعماله، كانت في مكان وحدها وتستعمل الماء، فما كانت خلوتها به لغير الطهارة الشرعية كالتبرد والشرب ونحو ذلك فهذا لا أثر لخلوتها به، كلامنا في الطهارات الشرعية. طيب، الثاني، القسم الثاني ما كانت الخلوة به لطهارة شرعية، فهذا إما أن يكون قد خلت به في طهارة نجاسة في إزالة خبث، أو خلت به في طهارة في معنى ارتفاع الحدث، أو خلت به لطهارة هي طهارة الحدث. فإن كان في إزالة النجاسة أو طهارة في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء فلا أثر أيضا لخلوتها به، وإن كانت خلت به لطهارة الحدث تتوضأ به عن حدث أو تغتسل به عن حدث. فإما أن تكون الخلوة غير مستمرة من أول الطهارة إلى آخرها بل كانت في بعضها فلا أثر هنا لخلوتها، والماء طهور يرفع حدث الرجل. وإما أن تكون الخلوة مستمرة من أول الطهارة إلى آخرها، فحينئذ هنا حالتان: أن يكون الماء كثيرا فلا أثر لخلوتها به، والثانية أن يكون يسيرا، فهنا يحصل الأثر ويمتنع به رفع الحدث عن الرجل، لا يرفع حدث الرجل ولكنه يزيل الخبث مطلقا، فيرفع حدث الأنثى إذن ويرفع حدث الصبي ولكن لا يرفع حدث الرجل والخنثى، لأن الكلام هنا أنه لا يرفع حدث رجل، والرجل هو البالغ، كما أن المرأة تطلق على البالغة، الفقهاء إذا قالوا رجل أي بالغ، وإذا قالوا امرأة أي بالغة، وأما ما دون البلوغ فإنه يقال طفل أو طفلة أو مميز أو مميزة أو مراهق أو مراهقة وهكذا بحسب ما يعبره، أو غلام أو جارية أو نحو ذلك حسب ما يعبرون. فلا يرفع حدث رجل أي بالغ، ولا يرفع حدث الخنثى، والمراد هنا الخنثى المشكل الذي لا يتبين أمره هل هو رجل أو امرأة، ولكن هل يرفع حدث امرأة أخرى؟ نعم. هل يرفع حدث الصبي؟ نعم، حتى لو كان قريبا من البلوغ ولم يبلغ اللي هو المراهق يعني. طيب، هل يستفيد به، هل يمكن أن يستعمله الرجل؟ نعم، يستعمله في الأمور العادية ويستعمله في إزالة النجاسة. وأما في رفع الحدث فلا. طيب ما حجة الحنابلة في هذا؟ حجة الحنابلة في هذا إذن صورة المسألة يا إخوة أن امرأة خلت بماء جلست في مكان أو كانت في مكان وحدها لا يشاهدها أحد حال استعمال الماء واستعملت هذا الماء، فهذا الماء الذي خلت به واستعملته يعني أخذت منه واغترفت منه وكانت حال الوضوء والغسل في خلوة بهذا الماء، طبعا ليس كان في الماء المستعمل ليتقاطر من الأعضاء، ده مستعمل، هذا اسمه مستعمل، كلامنا في الماء الذي تأخذ منه لوضوئها أو لغسلها، هذا الذي خلت به المرأة هو الذي فيه الكلام. لو جاء زوجها بعد ذلك أراد أن يتوضأ به أو أن يغتسل به قلنا لا يرفع حدثك. طيب من أين أخذوا هذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والنهي عندنا يقتضي أنه لا يجزئه لأن النهي يقتضي الفساد. طيب فإن قيل الحديث فيه أنه نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فلماذا لم تقول هذا في فضل طهور الرجل؟ فالجواب أنه مخصص بالإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن فضل طهور الرجل لا مانع أن تستعمله المرأة، وبقي فضل طهور المرأة ليس فيه إجماع. هذه المسألة من مفردات الحنابلة، هذه المسألة انفرد بها مذهب الحنابلة عن المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، لكنها ليست قولا مخالفا لجماهير السلف، بالعكس الإمام أحمد رحمه الله ينقله يقول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، إذن هذا قول جمهور الصحابة وإن كان جمهور العلماء على خلافه، جمهور المتأخرين يعني، وحينئذ هناك فرق بين أن يقال هذا خلاف قول الجمهور وبين أن يقال هذا خلاف المذاهب الثلاثة، فلا تلازم، أحيانا يكون بل كثيرا ما يكون خلاف المذاهب الثلاثة وخلاف قول الجمهور، لكن أيضا يقع أن يكون قول جمهور الصحابة ليس هو قول جمهور المذاهب، وهذا طبعا لا علاقة له بكون هذا القول راجحا أو مرجوحا، يعني ليس هناك تلازم بين أن يكون هذا قول الجمهور وبين أن يكون صحيحا، قد يكون خلاف الراجح مثلا، والراجح أمر نسبي كما نبهت. طيب هنا أمر، الإمام أحمد يقول وهو تعبدي، أو الشارح رحمه الله يقول وهو تعبدي، أي أنه غير معقول المعنى فلا قياس فيه. وحينئذ لما نقول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، فإذا قال قائل مذهب الإمام أحمد أن الصحابة إذا اختلفوا فإنه يأخذ بما تدل عليه الأدلة، يعني لا يكون قول الصحابي حجة ها هنا لأن في خلاف بين الصحابة، فكيف يحتج بأنه قول أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني المذهب أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف فهو حجة، وإذا ظهر له مخالف نطلب الترجيح بالأدلة بينهما، وهذه المسألة الإمام أحمد يقول هي قول أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في هذا، فكيف تحتج بقول الصحابي؟ هنا ملحظ مهم جدا، وهو أن قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه كان شيئا يخالف القياس أو كان شيئا مما لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع، وحينئذ يحتج به كما يحتج بالمرفوع، يعني في معنى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا منه، عندنا الصحابة اختلفوا على قولين، قول يوافق القياس وقول يخالف القياس، فالذي يخالف القياس هو المقدم، ولهذا احتج الإمام أحمد هنا بأنه قول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني سواء احتاج إليه أو لم يحتج إليه لأنه لا قياس هنا، المسألة تعبدية، والنهي هنا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فلم ينهى أن يستعمله بل نهى عن أن يتوضأ به، ولما كان تعبديا فلا يقاس هنا زوال الخبث على ارتفاع الحدث. طيب طيب قال رحمه الله وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، لأنه قال حدث رجل لا يرفع حدث رجل، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، لأن النهي عن الماء فضل طهور الماء عن فضل وضوء اللي هو فضل طهور المرأة بالماء، ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها. والمراد بالمشاهدة هنا الحضور، لأنهم ذكروا أن الأعمى يزيل الخلوة، وظاهر كلامهم أيضا أن النائم لا تزول به الخلوة لعدم إحساسه بخلاف الأعمى. طيب قال ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة. أو لم تسلم، قال حدث امرأة، فإذا كان الذي خلت بالماء امرأة، التي خلت بالماء امرأة طفلة صغيرة يعني مميزة ليست بالغة ليست امرأة، فلا أثر لخلوتها. أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني توضأت به ولا قبل أن تغسل رجليها شاهدها مميز أو شاهدها زوجها أو نحو ذلك، فلا أثر لخلوتها أيضا، ولا لما خلت به لطهارة خبث، كأن تخلو المرأة بالماء هذا لغسل النجاسة لا لإزالة الحدث أو للاستنجاء مثلا، فلا أثر لهذا ويرفع حدث الرجل. طيب فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. إذا لم يجد الرجل إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة وهو محدث يريد أن يتوضأ أو عليه جنابة يريد أن يغتسل، قالوا هنا يستعمله أولا ثم يتيمم بعد ذلك، يستعمله أولا ثم يتيمم بعد ذلك، قال ثم يتيمم وجوبا، فيجمع هنا بين الطهارتين طهارة الماء وطهارة التراب. وهذه المسألة سيتكرر أيضا هذا الحكم في مسائل أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله، وهو أن يجمع الإنسان بين طهارة الماء وطهارة التراب. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر غير المطهر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.